الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قالوا يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لدينا مكي سورة معارف دي بقيامت اور دارنگی بقیامت دا احوالو دا شدت قوانو شو کسن کسان اغی منکرین دا قیامت نو اور یانا فرمانو دا غی حالات بیان کل داود سورہ نوح شروع شو قدیقی دا حضرت نوح علیہ السلام واقعات اسی بند وانیدی حضرت روح علیہ الصلات والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمام انبیاء کی اوجد عمر ورکرو اور دارنگی دا حضرت روح علیہ الصلات والسلام کی تمام زمانات دعوت و نحنیم و تعالیٰ دا تقلبان دی عبیر دی کمر زمانہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام خلقان کا دعوت ورکرو او دعوت مختلفی طریقے اختیار کرو سارا پت اجتماعی انفرادی طور ہر خربہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام خلقان کرو